لسيما مثلا كتب السنن زي سنن أبي داود سنن النسائي الترمذي وهكذا، لازم يكون فاهم هذا النقطة. يعني يجي مثلا الترمذي يقول وأحاديث هذا الكتاب معمول بها أو قد عمل بها بعض أهل العلم، يبقى هو بيجيب أحاديث معمول بها ولا أحاديث متروكة معمول بها. طيب هو نفسه بيجيبه يضعف، أيوة هو بيجيب علل وبيضعف، لكن المعنى نفسه معمول به عند بعض إيه أهل العلم. الإمام أبو داود يقول في رسالته إلى أهل مكة وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير والفخر بها أنها مشاهير، ولا يحتج بالحديث الغريب ولو كان من رواية شعبة ومالك ويحيى بن سعيد وثقات من أئمة العلم، ومن يحتج بحديث غريب وجدت من يطعن عليه، ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا. ده كلام أبو داود. إذن هو في كتابه داود بيجيب الأحاديث المشاهير. المشاهير يعني إيه؟ ليست منكرة وليست غريبة وليست موضوعة. فلما يجيب أحاديث ويعلها هو بيعلها من جهة السند، لكن هو نفسه هو بيعمل بها. ليه؟ لأن لها من الشواهد من الأصول موافقة للأصول. دي محتاج إنك تعرف مناهج الكتب دي عشان تعرف تستفيد منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.